الصين المقصود ويبرد الماء، ما يجي الإنسان الصغير هذا وتوقع منه لا، لأنه مخصوص للشرب، أو يجي البراد أو يفتح الحنفية لأنه مخصص للشرب. وهذا معنى قوله ولو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به، لأن تطبيق شرط الواقف أمر واجب. سبل وسبل من عبارات التوقيف، من عبارات الوقف، تحبيس الأصلي يعني بقاؤه، وتسبيل المنفعة يعني المنفعة يستفيد منها من أراد، لكن يستفيد منها فيما وضعت له، لا يستفيد منها في يعني غسيل أو في وضوء أو في غسل نجاسة، وإنما يستفيد منها للشرب. فالماء المعد للوضوء يستخدم للوضوء، والماء المعد للشرب يستخدم للشرب. بعض الإخوان يعني نسأل الله لنا ولهم الهداية، عندنا الآن البرادات اللي عند باب الملك أو عند باب الياس أو كذا، هذه ماء بارد مهيئ للشرب، تجد الواحد منهم يتوضأ، بينما دورات المياه تبعد عنا 10 أمتار أو 20 متر، فلا يصح للإنسان أن يتوضأ منها لأنها لم توضع لم تسبل لم توقف للوضوء، وإنما أوقفت للشرب فقط، ماء بارد للشرب فقط، ولا يصح للإنسان أن يستعملها بدون إذن الواقف. نعم. ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم. نعم. وكره منه أيضا ماء بئر بمقبرة. بئر وصل المقبرة، لأنه يتصرف إليه من فتات الأموال ومما يحصل منه، فيقول إنه ليس لا يسلبه الطهورية، وإنما يكره هذا. نعم. بتثليث الباء مع فتح الميم وبفتح الباء مع كسر الميم. قال في الفروع وفي الأطيبة، قال في الفروع، الفروع لابن مفلح رحمه الله. نعم. وكره أحمد ماء بئر بين القبور. نعم. وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل كماء سمد بنجس، كماء سمد بنجس والجلالة. والجلالة التي أكثر عقلها من النجاسات. نعم. فيكره، فظاهر يكره استعمال مائها في أكل وشرب وطهارة وغيرها. وطهارة كلها يكره. نعم. وكره منه أيضا ما اشتد حره. يعني الإنسان ما يقدر يتوضأ إذا كان المحار أو بارد، ما اشتد حره أو برده، لا يمكن أن نسبغ الوضوء على بدنه على أعضائه، يكره ما اشتد حره. ما نقول إن ما اشتد حره سلب الطهورية، لا، ما اشتد حره الطهورية باقية، ما اشتد برده الطهورية باقية، ولكن يكره لأن الإنسان لا يمكن أن يسبغ الوضوء مع شدة الحر أو شدة البرد. نعم. وكره منه أيضا ماء اشتد حره واشتد برده لأذاه، لأنه يؤذي. إذا فتح الإنسان الحنفية وهو حار من السخان مثلا، أو فتح الحنفية أو جاء للبركة مثلا، بركة في وسط مزرعة، وإذا بها كأنها قطعة فلس، فهذا يتعدى منه الإنسان، فيقول يكره التوضؤ به ولا يسلبه الطهورية، لأنه يتعدى به الإنسان ولا يتمكن من إسباغ الوضوء. نعم. لأذاه ومنعه كمال الطهارة. نعم. وكره منه أيضا مسخن بنجاسة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.